عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحكماء والنبلاء والعلماء يبحثون جميعا عن تقدم الأمم، وتقدم الأمم مرهون بالمثل، وكثير من الناس يحتاجون إلى مثل أعلى، بل أصحاب علم الاجتماع يقولون بأن الإنسان يحاكي غيره، وأنه لابد له من أسوة يأتسي بها من أجل أن يبدع كما أبدع من تقدم أو من سبق. كثير لا يتعدى بصره إلى الموضع الذي هو فيه، وبعضهم يتعدى البصر إلى من سبقه بقرن أو بقرنين أو بأقل أو بزيادة. ونحن نقول أعظم المثل الذي يمكن أن نحتذي به، وأعظم الأسوة من نقتدي به، أسوتنا جميعا، هو سيد البشرية، سيد الأولين والآخرين، هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي أمرنا أن نتخذه مثلا أعلى. ولأننا نتكلم في الحلقات الماضية وهذه الحلقات أيضا عن جيل فريد، الله جل في علاه جعل أسماءه في السماء، وجعل لهم مكانات مرتفعة سامية راقية، وأن الله جل في علاه مكن لهم من قلوب العباد والبلاد، فعبدوا العباد لرب العباد، نشروا دين الله جل في علاه والعدل بين أرجاء المعمورة، عاش الناس معهم في وئام، في سلام، في حرية، في كرم، في كرامة، في سعادة، وفي أمان، وفي أمن، وفي رخاء، في مدة وريزة من عمر الزمن نشروا العدل ونشروا السلام ونشروا الإحسان بين الناس، حتى مع الحيوان، لأن أداب هذه الشريعة الغراء التي ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها، فبينت لنا حسن التعامل حتى مع العجموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل رطب أجر، في كل كبد رطب أجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، على حين أن امرأة كانت تفعل الفاحشة، رأت كلبا بلغ منه العطش مبلغا، فذهبت فخلعت موقها إلى ركية فملأتها ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها، في رواية فشكر الله، الكلب كان شاكرا، فشكر الله لها، فغفر، قبل الله منه فغفر الله له، فغفر الله له. هكذا تعامل أهل الإسلام والعدل، لأننا نحتذي بسيد الأولين والآخرين خلقا. ونحن نتعرض في هذه الحلقات، هذه الحلقات أعتذر، نتعرض في هذه الحلقات إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة الكشف عن سمات وصفات هذا الجيل الفريد الذين مكن الله لهم من الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. احتار الناس جميعا في كثير من الأوقات والأبحاث على يعني لما هؤلاء القوم قد تمكنوا تمكنا عظيما في مدة وجيزة من الدنيا بأسرها، ولما الناس جميعا تابعوهم، ولما دخل الناس في دين الله أفواجا. الكلام لأن الله تعالى أدبهم وأحسن تأديبهم، ولأن الله اصطفاهم ونقى قلوبهم، ولأنهم أخلصوا وصدقوا وتزهدوا في هذه الدنيا، ما أرادوا وجاهة، ما أرادوا سلطانا، ما أرادوا مالا، ما أرادوا إلا الله جل في علاه، فرفعوا الراية على أن تكون لله، ومكان لا يدوم ويتصل ولا ينقطع. ولذلك الفتن انعدمت في هذه في القرون الخيرية الأولى، حتى بعد ذلك توالت الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضه. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه أيضا، وعلاج ذلك تربويا واجتماعيا. لكننا الآن نرى المثل الذين نأتسي بهم كلها تشرق شمسهم أو شموسهم تشرق في الرعيل الأول في هذا الجيل. أولا سيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ربهم على عينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أدبهم بأدب جم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلسان القال ولسان الفعال ولسان الحال. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما مدحه ربنا في كتابه قال إنك لعلى خلق عظيم، وهذه من الله عظيمة، إنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله من رب البرية لسيد البشرية بأنه أحسن الناس خلقا، إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والمعنى يتأدب بأدبه، يقف مع مواعظه وحكمه، وأيضا يطبق أحكامه، يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، يتلوه أناء الليل وأناء النهار، كان يقوم حتى تتورم قدمه ويراجع في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا نبينا وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتجلى لنا في قول أنس رضي الله عنه أرضاه في الصحيح لأنه قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا أو خزا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. قال وكان شديد البطش، ولذلك قال علي بن أبي طالب كنا في ساحة الوغى إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله، رجعنا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، احتمينا برسول الله. قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا ولا خزا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما اشتممت عطرا ولا طيبا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله بأبي وأمي، من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن خلق النبي قال لا والله ما قال لي لما فعلت، لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا هو المثل الأعلى، هذا محط أنظار الدنيا بأسرها. ولذلك انصب الصحابة على الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصارعون يتسابقون كيف يكون ممتثلا بفعل النبي، بكلام النبي، بحال النبي، بطعام النبي، بشراب النبي، كما سيأتي الائتساء حتى في مسائل العادة. في مسائل العادة حاولوا الائتساء برسول الله مطابقة لأنه المثل الأعلى، ولأن النبي ولأن الله تعالى قال آمرا الأمة بأسرها لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولشيء لم تفعله لما لم تفعله. فقال ذلك مبينا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق. حينما يكون تكون المسألة لنفسه مع الخلق فإنه ينظر بعين القدر لا بعين الشر. عندنا عينان جميلتان، عين القدر وعين الشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عين القدر عندما تكون المعاملة معه، حتى يتسنى له المعاذير وحسن الظن والتعامل برفق ورحمة مع الناس، عملا بقوله هو رحم الله امرأً سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وكان يقول بأبي هو وأمي ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لذلك لما كان يبعث أنس بعثا فيتأخر عليه، فكان يقول لو قضي له لفعل، لو قدر له لفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال أنس لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، يقول لو قدر له لفعل. فغلب عين القدر من أجل أن يتسنى له السماح للآخرين، مع النظر إلى المعاذير التي يعتذر بها أو يعتذر للآخرين بها، وأيضا من أجل التماس الأعذار، فإنه بالرفق وبالإحسان يتعامل معه. أما إذا كان لشرع الله لحق الله جل في علاه فإنه يدخل الشرع. لذلك قالت عائشة: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وأيضا في رواية قالت: ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. لما جاءه أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية، قد هم يعني قريشا أمر المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يشفع لها عند رسول الله؟ فقالوا: حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أسامة يشفع، فقال له النبي مغضبا: قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حشاها ثم حشاها لقطعت يدها. الغرض المقصود بأنه عندما يأتي حق الله يغلب عين الشرع لتطبيقه، لأنه مأمور شرعا بذلك. وهذا فيه فائدتان. شوف الحكمة، أن الذي تجاوز الشرع قد يغفر الله له بإقامة الحد له والحدود كفارات، وأيضا بالإنكار عليه يهذبه وهو يرجع ويتراجع ويتوب ويسرع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربه جل في علاه. والآخر يظهر صدق العبودية لله بأن يأخذ على يد الظالم وأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، حتى ولو أتى المنكر، على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس، كان يقول: ما كان يقول لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولشيء لم تفعله لما لم تفعل، يقول: لو قدر له لفعل. وكان يغلب عين القدر في التعامل بينه وبين الناس، في حقه تغليب عين القدر للمعاذير للمسامحة للرفق، في حق الله الشرع يغلب لتحقيقه، لأن صدق العبودية يتجلى في ذلك. وقد قال أنس أيضا في بعض الروايات في السنن، قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا لأبي هو وأمي، حتى أنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن الحيوانات، لما قالوا خلقت القصواء قال: ما ليس لها بخلق. وأيضا قال: لا تسبوا الديك. والجمل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال: أين صاحبه؟ فجاء فقال: إنه يحكي لي أنك تدئبه ولا وتجيعه، يعني لا تطعمه وأنت تحمله فوق طاقته عملا. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالعجم، وهذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إن رأيت عجبا، رأيت حلما، رأيت تواضعا، رأيت رفقا، رأيت إحسانا، رأيت برا، رأيت جودا، رأيت صدقا. هذه كانت مجموعة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الفطنة اللبيبة القريبة خديجة رضي الله عنها وارضاها، عندما جاء وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت: لا، وكان مرعوبا وهو يحكي لها، قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا. يا لها من امرأة فطنة لبيبة ذكية، قالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم وتغيث الملوف. أخلاقيات، وهذه شهامة العرب كانت معروفة، أخلاقيات راقية سامية عند النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في أفعاله بأبي هو وأمي. فترى تواضع النبي، كانت الجارية حديثة السن تأخذ بإصبع النبي فيمشي معها حيثما أراد، وهو من؟ هو سيد الأولين والآخرين، هو سيد البشرية، سيد الإنس والجن، سيد الملائكة، خير البشر على الإطلاق، كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك الجارية الصغيرة تأخذ بإصبعه وبيدي فيمشي معه حيث شاءت. تأتي المرأة العجوز تطلب الحاجة فيجلس على الدكة لا يمشي حتى يقضي لها حاجتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن امرأة كانت تأكل القضيط في مكة اجلس، رجل مرتعبا أمامه، كان مرتعبا أمامه، قال: اجلس، ما أنا إلا رجل كانت أمه تأكل القضيط في شوارع مكة أو في مكة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان العربي يأتي بجلافة الأعراب وهو يقول: أين محمد؟ والله تعالى يحذر من ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان يقول: أين محمد؟ يقول: ها أنا أجبتك، ها أنا أجبتك عندك وأنا عندك وقد أجبتك، ها أنا ذا أجبتك. ويجيب عن سؤاله بتواضعه الجم. ولما جاء الملك من السماء يخيره بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، يشير إليه جبريل أن تواضع فيختار أن يكون عبدا رسولا، ولذلك قال أوحي إلي، أوحى الله إلي أن توضعه، وكان جوادا كريما كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. لما سأل الرجل ما سئل إلا أعطى جبة، جاءت امرأة وكان يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، غزلتها للرسول صلى الله عليه وسلم، أخذها ولبسها فعجبته، عجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال له أعطنيها يا رسول الله، اكسنيها يا رسول الله. الصحابة لامت هذا الصحابي، قالوا أنت تعلم أن رسول الله ما سئل عن شيء إلا أعطاه بأبيه وأمه من كرمه وجوده فأعطاه إياه. فقالوا وتعلم أن النبي يحتاجها، ومع ذلك خلعها النبي وأعطاه إياه. فقال لهم يجيب حتى لا يظن به سوءا، يجيب، قال والله ما أخذتها لألبسها بل لأكفن فيها، ولذلك كفن فيها رضي الله عنه وأرضاه. لكن شوف حسن خلق النبي، ولذلك النبي كانوا يتقصدون الهدية له، لأن عائشة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقبل الهدية ويصيب عليها، فكانوا يتقصدون الهدية له للإثابة لما سيرجع لهم من الزيادة من إثابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كرمه، وكان من كرمه يقبل الهدية، لأن الكريم يقبل ولا يرد، وعندما يأخذ يعطي بالأضعاف المضاعفة. فكان يقول والذي نفسي بيدي لو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي، حتى أنه يهودي قد دعاه إلى خبز الشعير وإهالة سنخة، يعني من التخزين رائحتها كانت شديدة، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، هذا من كرمه، من كرمه بأبي هو وأمي. ترى رفقا، ترى إحسانا، لما قام الرجل يصلي ثم عطس فقال الحمد لله، الرجل فقال له يرحمك الله، وتبادل الكلام، فنظر إليه الصحابة مزمجرين فقال ما لهم، فضربوا على أفخاذهم، فقال إني رأيت القوم يسكتونني فسكت. لما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. ماذا قال الرجل؟ قال والله ما كهرني ولا نهرني، يعني خير معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ينصر المظلوم ويأخذ على يد الظالم. لما دخل وجد صفية تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت إن حفصة قالت إني بنت يهودي، أو يهودية بنت يهودي. قال وما لها تترفع عليك، وإنك لبنت نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، على ما تفخر عليك. وهذا ورد عن عائشة وعن حفصة معا، لأنهما قال نحن أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، بنات عمه ونحن أكرم عليه، وهي يهودية فبكت، هي يهودية بنت يهودية فبكت. طبعا هذا على السابق، وهي أسلمت فلها الأجر مرتان. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها تبكي لذلك قال على ما يفخرن عليك، أما أنت كان لك أن تقولي أنا ابنة نبي، على موسى وهارون عليهما السلام، أنا ابنة نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، على ما يفخر أحد على أحد بهذا، على ما يفخرن عليك. فانظر كيف نصرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأخلاقيات الراقية، احنا تكلمنا عن تخصيص فقط بخصوص النبل الذي كان في خلق النبي وخلق الصحابة، هذه حلقات على تعميم أخلاقيات الصحابة المؤثرة في المجتمعات جميعا، ولأنهم اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى، فعلى الأمة بأسرها لكي ترتقي لكي تنتهض، إنما الأمم الأخلاق، يعني لو بقيت هذه الأخلاق تبقى الأمم وتتقي وترتفع إلى المعالي. حسن الأخلاق لا يؤخذ إلا من حسن القدوة وحسن الأسوة. قدمنا في علم الاجتماع أن الإنسان يحاكي غيره، وأعظم من يمكن أن يؤتسى به هو رسول الله. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعمير الدنيا وأيضا ثبات الخير في الآخرة يتأتى بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى، كما فعل الصحابة، فمكن الله لهم من الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من أحسن الناس خلقا، وكان أرفق ما يكون بأصحابه. انظر من رقي الخلق والفعل عندما بعثت زينب رضي الله عنها وارضاها بصحفة فيها طعام، فغارت عائشة فضربت أمام الصحابة، كان قبل أن ينزل الحجاب، ضربت فكسرت، فتبسم النبي، أراد أمرين، أراد أن يعتزل العائشة وأراد أن تتعاظم مكانتها في عيون الصحابة فلا تنزل عن هذه المنزلة. نظر إليهم فقال غارت أمكم. شوف في أمران بكلمتين فيها الإيجاز وفيها الاعتذار للنبلاء. قال اتسم النبي حتى يعلم جميع الصحابة أنه ما حمل على عائشة بما فعلت. ابتسم النبي ثم قال غارت أمكم غارت أمكم، وبالتواضع أخذ يلمن في الطعام. أولا غارت أشار إليهم أن هذا الفعل كان ناتجا عن الغيرة، والغيرة تغطي العقل، ولذلك الإمام مالك قال إذا غارت المرأة قذفت وإذا قذفت لم تحد، فاعتذر لعائشة بالغيرة أن الفعل نابع عن الغيرة وهذه البشرية، فاعلموا أن كل نبيل قد يقع منه بعض الهفوات. غارت ثم قال أمكم تعظيما وتوقيرا لمكانتها، يعني لا تنزل عن مكانتها أمام أعينكم، هي أمكم ولها ما لها من النبل ولها ما لها من التوقير والتعظيم، فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تأثر الصحابة جميعا بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم فنشروا هذا الجميل من الخلق على جميع الناس، ولذلك أسلم كثير من الناس بانتشار العدل وحسن الخلق والإحسان والرفق. أكثر إفريقيا دخلت الإسلام بسبب التجارة. هل التجارة للدرهم والدينار؟ لا، أخلاقيات التاجر المسلم، أخلاقيات الصاحب الجليل. كانوا الصحابة يتاجرون وأخلاقياتهم تنتشر. أرأيت جرير بن عبد الله البجلي؟ هو لما بايع الرسول قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. اشترى فرسا يهودي ب400 درهم، لما ركبه قال يا رجل ماذا تفعل، إنه يستحق فوق ذلك. كأنه البائع بصر بعدما ركبه يعني وبصره ونظر يعني استبصر طريقه واستبصر قوته ووجده بحرا، قال يا رجل إنه يعلو عن ذلك، حتى على بالسقف من 400 درهم إلى 800 درهم. لما رجعوه في ذلك قال قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. إخلاص في هذا الباب، أخلاقيات راقية. فلما كانت التجارة تحمل هذه الأخلاقيات وهم يعملون بقول النبي رحم الله امرأ سمحا، البشاشة والسماح، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وأيضا كلهم يعمل عند الخصومة. شوف انظر يستدعي ذلك عند الخصومة، كلهم يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. كان النبي إذا اشتد غضبه على أحد قال ما له ما له تربت يمينه، لا يسبه، يقول ما له ما له تربت يمينه. سبحانه سبحان الله، هذه الأخلاقيات أثرت فيها الصحابة. لذلك كما قلت دخل الناس في دين الله أفواجا لمثل هذه الأخلاقيات. انظر إلى أبي ذر والتأثر بأخلاقيات النبي والتواضع الجم الذي كان فيه النبي، فنضح على أصحابه. أبو ذر قابل بلال واشتد الأمر بينهما، بشرية، هنا البشرية عشان تعلم أنه لابد للإنسان أن يكون له ما له من مما يلفت الانتباه إلى البشرية التي قال فيها سيد البرية، وهذا وحي من ربنا رب البرية سبحانه وتعالى، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. وقال كل ابن آدم خطاء، كل نص في العموم حتى ينزل تحته الأنبياء ينزل تحته الأنبياء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك البشرية. أبو ذر اشتد على بلال قال يا ابن السوداء، فلما قال له ذلك سكت، عندهم كبير يرجعون إليه. لذلك قلنا للناس الأسوة التفوا حول العلماء، نجاة الأمة في طوق النجاة، وطوق النجاة علماء الأمة. ليس لكم بحال من الأحوال أن ترتقوا أن تكتب لكم النجاة أن تتمكنوا إلا بالالتفاف حول العلماء، لا سبيل إلا ذلك. ليس كل إنسان هو رأس أمره، ليس كل إنسان هو أمير نفسه، وإلا فالنبي قال إن كنتم ثلاثة فأدمروا عليكم واحدة، لابد من الرجوع للعلماء. فهنا بلال أخذ الكلام واغتاظ واشتاط أيضا، لكنه له كبير يرجع إليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى أبا ذر. فجاء النبي فقال لأبي ذر عيرته بأمه؟ عيرته بأمي، عيرته بأمي بأمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا. هو أراد أن يجعل صدى في صدر الصاحب الجليل على الخطأ الذي وقع فيه. أخطأ، نعم أخطأ، ولا بد من إظهار الخطأ، ولا بد من رد الحقوق. فقال له: أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه عادات الجاهلية، ليست من أخلاقيات الإسلام والأهل الإسلام. أخلاقيات الإسلام: وصف الله ربنا العلام أهل الإسلام بأعظم الصفات: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. بكى أبو ذر فرجع إلى بلال، ثم وضع خده على التراب. يا لله، أرأيتم التربية؟ أرأيتم المراجعة؟ قد يذل النبيل، نعم يذل النبيل، لكن عندما يراجع يرجع، إذا رجع يرجع، وهذا أيضا من تمام نبله. فقام أبو ذر فوضع خده على التراب وقال لبلال: أنططأ بقدمك وجهي، ولن أقوم إلا أن تفعل ذلك. أبى بلال، لكن انظر التواضع، يعني يقول له: إن كنت عيرتك أنت ابن السوداء، أنا وجهي أشرف ما فيه، تطأ بقدمك تواضعا. فانظر كيف الأخوة في الله، وانظر إلى هذه الأخلاقيات عندما أخطأ وأراد أن يرد الخطأ، وكيف أن يحسن لمن أخطأ له. فوضع خده على التراب وقال: ضع قدمك على وجهي. هذه من هذه الأخلاقيات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فهكذا كانت أخلاقيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أزواج النبي وأخلاقيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. لما تأتي صفية إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها تلتمس الخير عندها وتريد إعانتها، وقد قال الله تعالى: كان الله، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتأتي إلى عائشة وتقول: أثقلت أنا على رسول الله، أغضبت رسول الله، فرد عني رسول الله. وهذه أخلاقيات، هنا ضراير، انتبه، التفت، إن المرأة غار، هذه ضرات، لكنها أرادت أن تجعل زوجها يرضى عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. انظر إلى حسن الخلق عند عائشة. قالت لها: يا عائشة، رضي عني رسول الله وليلتي لك. هي مصالحة، مصالحة. قالت: قبلت وسأرضي عنك رسول الله. هذا من الخلق الحسن. فهي تهيأت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ليست ليلتك؟ قالت: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وأرضت النبي على حفصة رضي على صفية رضي الله عنها وأرضاها. هذه الأخلاقيات التي تربت عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عائشة وهي تقول بالإنصاف على الممدحة العظيمة، قالت عن زينب بنت جحش، قالت في حديث الإفك، قالت: حماها الورع عندما قالت للنبي: أرعى سمعي وبصري يا رسول الله، زوجتك أهلك، والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. شوف عائشة ماذا تقول، تقول: وزينب التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترافا بفضلها واعترافا بمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجود والكرم، ترى الصحابة الكرام كان فيهم الجود والكرم، أعظم ما يكون اتساء بالجواد الكريم الذي قال فيه ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس. طلحة بن عبيد الله كان يكرم الضيفان، وكان يأتي بالولائم للأضياف، ولذلك أعطاه عثمان بن عفان أضعاف مضاعفة في سهمه، من أجل أنه كان يستدين من أجل إكرام الناس. هكذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، حتى أن النبي حجر عليه من أجل أنه كان يستدين من أجل أن يضيف الضيفان وأن يحسن إلى الضيفان. انظر كيف كان الجود منهم والكرم والعطاء. فهذا منهم جود وكرم. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أظهر جودا عظيما اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني كان رجلا يحب النساء، وهذه فترة، يعني ينكر الجاهلون على الأشداء حب النساء، وهذا جهل منهم، بل جهل مركب. يجعلني أتذكر قول الحكيم لو أنصف الناس جعلوها معيبة وكانت ممدحة. وسنبين أنها سنة كونية، جعلوها معيبة وكانت ممدحة. ولذلك قلنا للذي عاب على الرجال الذين يحبون النساء، طبعا في الحل لا في الحرام، يعيبون عليهم ذلك، قلنا جهل مركب. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي، وهذا حسنه كثير من المحدثين وإن كان في بعض الضعف، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك لما أنزل الله هذه الآية العظيمة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا قالت عائشة؟ كلاما عجيبا، كلاما عجيبا، قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك فيما تحب، في هواك. ولذلك ابن عباس كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. فكان فهنا في هذا الباب يعني لا يلام من كان كذلك. فابن عمر كان يحب النساء، ووقعت في وقع سهم له في الغنائم امرأة رومية جارية، قام فقبلها وكان يحبها جدا. انظر إلى الاتساء بجود النبي. لما أنزل الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكانت هذه المرأة من أحب النساء إليه، كان يجوز أن يعتقها، أما يطأها بملك اليمين، يجوز أن يعتقها ويتزوجها وله أجران في ذلك. لا، صدق الله فأعتقها وتركها وهو يحبها حبا جما وتركها لغرو. كان يشتري السكر ويوزعه على الناس عملا بقول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وللحديث بقية في أخلاقيات الصحابة التي مكنت لهم من قلوب العباد ثم عبدوا العباد رب العباد. وقلنا دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب هذه الأخلاقيات، والعوام يقولون كلاما من الحكمة بمكان. وأنا أختم بهذا الكلام عندما قالوا الدين المعاملة. كن رفيقا، كن حليما، كن كريما، حسن الخلق يرتقي بك إلى المعالي. قال نبينا إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أرد الصدر على العجز وأقول أرقى الصفات أسمى السمات وصفاها ووسمها ربنا لخير العباد عندما قال إنك لعلى خلق عظيم. وللحديث بقية بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.